بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في شرح رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الخامس من ليلة الأحد 15 من شهر صفر من عام 36 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله في سياق تعريفه للعلم ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه هي المسألة الثانية من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في تعريفه للعلم. قال: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وتقدم التعليق على العلم وعلى المعرفة وعلى معرفة الله تبارك وتعالى، وهنا يأتي التعليق على هذه المسألة وهي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المسألة الثانية من المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تحت باب العلم، أي أن من العلم ومن المعرفة الشرعية معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المعرفة أصل في الدين، كما أن المعرفة الأولى وهي معرفة الله تبارك وتعالى هي أصل عظيم، فكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هي من الأصول العظيمة في الدين، ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معرفة الله عز وجل المعبود، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم المرسل من الله تبارك وتعالى لبيان شرعه. ومقتضى معرفة الله إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، ومقتضى معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المعرفة هي أصل عظيم من أصول العلم، وهو أن يعرف المسلم نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليه وبلغه هذا الدين وأمره أن يبلغه لأمته عليه الصلاة والسلام. فقد بلغ هذا الدين ونصح لهذه الأمة واجتهد في بلاغ هذا الدين حتى لقي الله عز وجل، وهو قد أتم له دينه وأشهد أمته عليه الصلاة والسلام على هذا البلاغ، فشهدت له في أعظم محفل في يوم الحج الأكبر أنه قد بلغ وأدى ونصح، فرفع بإصبعه الشريفة إلى السماء ثم ينكث بها إلى الأرض يقول: اللهم فاشهد، يعني على هذه الشهادة من الأمة بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. فهذه المعرفة معرفة عظيمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المسائل الثلاث التي تتعلق بالقبر، وهو أن يسأل الرجل إذا كان في قبره عن ربه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن دينه. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن عدة أمور سيأتي التفصيل فيها إن شاء الله في الأصول الثلاثة كما سيأتي في كلام المصنف، ولكن أشير إليها على سبيل الإجمال. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن أولا معرفة شخصه عليه الصلاة والسلام، وأنه محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب من بني هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل. فهذا الأمر نص عليه العلماء، وهو أنه لا بد للمسلم أن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد أن يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يدري من هو. ولهذا قال بعض العلماء لو قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا أدري أعربي هو أم عجمي، بعث في مكة أم في غيرها، وهل هو هذا القرشي الذي جاء بهذه الدعوة أم غيره، فإن هذا لم يحقق الإسلام حتى يعين نبيه صلى الله عليه وسلم ويعتقد ويعلم أنه هذا النبي، بحيث يذكر من نسبه ما يتميز به. وأما ما يكون بعد ذلك فإنه من العلم النافع. وأما أن يعرف أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بحيث يتعين دون غيره ويتميز عن غيره، فإن الذي يتسمى بمحمد كثير، فلا بد أن يعين نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يعرفه، وأن يعرف من نسبه ما يتحقق به التميز، وأن يميزه عن غيره، وأن يعرف أنه من العرب، بعث في مكة ثم هاجر إلى المدينة، ويعرف من سيرته عليه الصلاة والسلام ما يتميز به عن غيره، ويعرف أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله عز وجل بطاعته. فهذه معرفة شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعرفه من هو، وأن يعرف من نسبه ما يتميز به، وأن يعرف من سيرته ما يتميز به عن غيره. ثم بعد ذلك تتضمن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان برسالته، وهو أن يعلم أنه مرسل من ربه، وأن الله قد بعثه بحق إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، وأنه صادق فيما بلغ عن ربه تبارك وتعالى، وأنه قد بعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق وبهذا الدين العظيم، وأن الله قد أيده بالمعجزات والآيات، وأظهر دينه ورفع ذكره وأعلى دينه، وحفظ هذه الأمة من أن تذهب بالكلية، بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة تكون ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها. فهذه معرفة والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من ربه، والإيمان بعموم رسالته للثقلين، والإيمان أيضا بأن رسالته ناسخة للرسل قبله وللشرائع التي بعث الله بها الرسل كشريعة موسى وشريعة عيسى. فلا يسع أحد ممن خوطب برسالة نبي سابق بعد بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إنما أتبع نبيي ورسولي لأن هذه الشرائع قد نسخت، الذين كانوا في زمن موسى وآمنوا به فهم مؤمنون، والذين كانوا في زمن عيسى وآمنوا به فهم مؤمنون. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكل من كان من الثقلين من الإنس والجن من اليهود والنصارى ومن غيرهم يجب عليه اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أن رسالته ناسخة للرسالات السابقة من جهة التشريع ومن جهة تفاصيل التشريع. وأما من جهة التوحيد ومن جهة أصل الدين فإن هذه الشريعة وهذا الدين هو متمم للرسالات السابقة، كما قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الرسل دعوا إلى عبادة الله واجتناب عبادة الطاغوت. أما من حيث تفاصيل الشرائع فإن هذه الشريعة تتميز عن غيرها، فلا يسع اليهودي مثلا أن يصلي بما كان يصلي به قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يستقبل القبلة التي كان يستقبلها، وإنما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مخاطب برسالته. فهذا يجب على جميع الثقلين أن يؤمنوا به، ومن هؤلاء أهل الكتب السابقة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فكل من سمع به وبلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يتبعه وأن يؤمن برسالته وأن يستجيب له فيما دعاه إليه. كذلك مما يدخل في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ممتثلا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، كما قال العلماء: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور الأربعة مهمة، وهو أن يصدق في خبره إذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجب على كل مسلم أن يصدقه وأن يؤمن به ولا يشكك فيه، ولهذا أجمع العلماء على أن من كذب بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر إذا بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الأمر وأخبر عنه. فإنه يجب على جميع هذه الأمة وعلى جميع الثقلين أن يصدقوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره. والأمر الثاني طاعته فيما أمر، يعني إذا أمر بأمر فإنه يجب على الأمة أن تستجيب لأمره وأن تطيعه بحسب الاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. والأمر الثالث هو اجتناب ما نهى عنه وزجر، بأن لا يجوز لمسلم إذا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أن يكون له الخيرة في أن يطيع أو يعصي، بل يجب عليه الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرض شرعه على عقله، وإنما يستجيب استجابة تامة من غير تردد ومن غير شك. والأمر الرابع هو أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا تحدث البدع، ولا يجوز للإنسان أن يعبد الله بعبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لمسلم أن يعبد الله بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمسلم أيضا أن يعبد الله بعبادة مشروعة على غير الكيفية المشروعة. وهنا أمران: الأمر الأول هو أصل التشريع، والأمر الثاني الكيفية لأداء المشروع. فمن فقد الأصل الأول وعبد الله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه حقيقة البدعة المحضة، وهو أن يعبد الله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني هو أن يكون أداء العبادة والكيفية التي تؤدى بها العبادة المشروعة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن لا تحدث طريقة في أداء العبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما صلى رجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته، وقيل أنه لم يكن يتم الركوع والسجود ولم يطمئن في صلاته، وهو صحابي جليل رضي الله عنه، لكنه لم يتم الصلاة على الطريقة المشروعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي. الصلاة مشروعة وأداها هذا الرجل لكن بغير الطريقة المشروعة، وهو معذور لأنه لم يكن يعلم إلا هذا كما أقسم رضي الله عنه، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. وهذا مما يدل على أن المسلم يجب عليه أن يتعلم دينه، وأن من فعل شيئا من الدين يظن أنه صواب وهو على غير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العبادة لا تكون مقبولة إلا بتأديتها على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي زيادة تفصيل لهذه المسائل عند ذكر الأصول الثلاثة. والمعرفة الثالثة من المعارف التي تدخل تحت العلم هي معرفة دين الإسلام. قرأت هذا؟ المصنف رحمه الله: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم، هذه هي المعرفة الثالثة من أقسام المعارف التي تدخل تحت العلم، فهي معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. فهذه المعرفة هي معرفة الدين الذي شرعه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. والإسلام يطلق على معنيين، على معنى عام وهو جميع الأديان السابقة التي شرعها الله عز وجل للأمم السابقة، ويدخل في هذا المعنى أيضا هذه الرسالة. ومما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقول يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذا الإسلام هو الإسلام العام الذي يشمل جميع الرسالات السابقة وجميع الأديان التي بعث الله عز وجل بها الرسل التي جاءت من الله تبارك وتعالى، فكلها على الإسلام، لأن الإسلام هو التوحيد، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو الإسلام الذي بعث الله عز وجل به الرسل، وهو حقيقة التوحيد. ثم يطلق الإسلام أيضا إطلاقا آخر وهو أخص من هذا الإطلاق، على هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذا الإطلاق هو أخص من الأول، وهو ما يقول فيه الناس اليوم دين اليهود ودين النصارى ودين المسلمين، فإن هذا الإطلاق أخص من الإطلاق الأول، لأنه يشمل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فمعرفة دين الإسلام هو أن يعرف هذا الدين الذي شرعه الله عز وجل لهذه الأمة. ومن أهم ما ينبه عليه في هذا المقام أن يعرف أن هذا الدين قد سماه الله عز وجل الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا يجوز للإنسان أن يسميه بغير اسمه، ولا يجوز للمسلم أن ينتسب لغير الإسلام، وإنما ينتسب إلى هذا الدين وينتسب إلى الإسلام، فإن الله سمانا مسلمين مؤمنين، لا يجوز للإنسان أن ينتسب لغير الإسلام. قال بعض السلف: من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت، يعني لا ينتسب لرجل ولا يقول أنا على طريقة فلان، ولا أنا على عبادة فلان، ولا على منهج فلان، وإنما يقول أنا مسلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعرف ما الذي شرع الله عز وجل في هذا الإسلام، ويعرف أصول الدين من التوحيد ومن الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالكتب والرسل والقدر خيره وشره وسائر المسائل الشرعية المتعلقة بباب العلم، وهو ما يسمى بباب الاعتقاد، يعرف ذلك. وكذلك يعرف المسائل العملية، وهي ما يتعلق بالعبادات الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج، ويعرف شروط هذه العبادات ويمتثلها. هذا هو الإسلام، وهذا الذي يجب على المسلم أن يتعلمه وأن يقضي حياته وعمره في تعلمه. والمقصود بالإسلام هنا ليس مجرد درجة كما ذكرنا في مراتب الدين أنه يطلق على الإسلام والإيمان والإحسان، فهذا إطلاق خاص. المقصود بالإسلام هنا هو العموم، فيدخل فيه معنى الإيمان. فالمقصود بالإسلام هنا أنه يدخل فيه معنى الإيمان، فإن الإسلام هنا أطلق على الدين كله، يشمل الإيمان ويشمل الإحسان وسائر ما يدخل في هذه المراتب الثلاث. وهذه المعرفة الناس يتفاوتون فيها، فهناك معرفة مجملة وهو أن يعلم الدين على وجه الإجمال، ويعلم ما الذي أوجب الله عز وجل عليه فيه، وهذه المعرفة متعينة واجبة على كل مسلم. من شرع الله عز وجل له عبادة على سبيل الوجوب فيجب عليه أن يتعلمها، مثل معرفة التوحيد ومعرفة الصلوات الخمس ومعرفة الزكاة ومعرفة الصوم والحج وسائر العبادات الواجبة، فيجب على كل مسلم أن يتعلمها. وأما العلم المفصل بالإسلام وهو أن يعلم النوافل ويعلم المسائل الجزئية ويعلم ما يندرج تحت هذا الدين العظيم من المسائل المشروعة، فإن هذه معرفة مفصلة، فما كان منها من قبيل المستحب وما شرعه الله على سبيل الاستحباب فإنه يستحب أن يتعلم، وأما ما شرعه على سبيل الوجوب فإنه يجب على كل مسلم. ولهذا قال العلماء: العلم على قسمين، منه ما يتعين على كل مسلم وهو فرض عين، ومنه ما هو من فروض الكفايات وهو العلم المتعلق بالمستحبات، إذا تعلمه بعض المسلمين فقد برئت به ذمم الآخرين بهذه المعرفة، وكذلك الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه كلها متعلقة بهذا القسم من العلم ومن العمل، وهو ما كان من قبيل المستحبات وما كان من قبيل فروض الكفايات. قال المصنف رحمه الله: معرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني أن يعرف الأدلة التي دلت على هذا الدين، وأن يكون مستيقنا لما شرع الله له، عارفا الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الدين، حتى يكون على يقين. وهذا الأمر إنما يجب على كل مسلم، لكن إذا عجز المسلم ولم يتمكن من التعلم ولم يتمكن من العلم، فإن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني ابتداء الناس خوطبوا بهذا الدين وأمرهم الله عز وجل بالعلم وبالعمل، ولكن من عجز عن العلم فإن الله عز وجل أمره أن يرجع إلى أهل العلم وأن يسأل أهل العلم، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فدل على أن أهل الإسلام على قسمين، منهم من يعلم ومنهم من لا يعلم، فالذي لا يعلم يسأل من يعلم، وهذا هو فرض العام كما قال العلماء: من كان جاهلا، من كان غير قادر على تعلم العلم فإنه يسأل أهل العلم ويرجع إليهم، ولا نقول أنه يجب عليه أن يعرف الدليل كما يعرفه العلماء، وإنما يرجع إلى العلماء ويسأل عما أشكل عليه، لأن هذا لو نظر في الأدلة من غير تأهيل ومن غير تهيئة لهذا الأمر ومن غير تدرج في العلم لربما فهم من الأدلة ما لم تدل عليه. فالمقصود أن يتعلم ابتداء هذا الدين، وأن يعلم الأدلة، وأن يعلم المسائل بأدلتها، ولكن إن عجز عن ذلك فإن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا مثل الصلاة، الصلاة أمر الناس بها وأن يؤديها الرجال في المساجد وأن يؤديها المصلي قائما، والقيام هو ركن من أركان الصلاة، لكن من عجز عنه فإنه يصلي جالسا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فهذا كل الدين، العلم والعمل، فإن الله عز وجل أمر بتعلم العلم وأمر بالعمل، ولكن من عجز عن شيء من ذلك فإنه يعذر إن كان عاجزا وإن علم الله عز وجل منه عدم القدرة على ذلك. والمصنف رحمه الله: الثانية العمل به. نعم، الثانية من هذه المسائل المتعلقة بالمسائل التي ذكرها المصنف، وهي الأربع المسائل. المسألة الأولى العلم، وذكر أنها متفرعة عن معرفة الله وعن معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن معرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية العمل به، العمل به أي بالعلم، فهذه هي ثمرة العلم، وهو أن يكون ممتثلا لما علمه من العلم، علم الله وعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وعلم دينه وهو الإسلام، فجاء دور العمل وجاء دور الامتثال، وهو أن يتبع العلم بالعمل، كما قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال مالك بن دينار: من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي، إنما يطلب العلم للعمل، والذي يرسخ العلم هو العمل، والذي يقرر العلم هو العمل. فإذا تعلم العالم وأتبع علمه بالعمل وامتثل علمه، فهذا هو الذي استقام على الطريق، وهذا هو الذي استقام على هذا النهج القويم الذي أمر الله عز وجل به. فالعمل بالعلم هو الثمرة الحقيقية، وإنما يطلب العلم للعمل، لا يطلب العلم ليتحدث به في المجالس وليفاخر به، وإنما يطلب العلم للعمل والامتثال طاعة الله عز وجل. فهذه هي الثمرة الحقيقية للعلم، ولهذا من تعلم ولم يعمل فعلمه حجة عليه، ومن عمل من غير علم فإن عمله مردود، لأنه على غير هدى وعلى غير علم. ولهذا في القسمة في العلم والعمل من حيث الامتثال والافتراق والاقتران القسمة رباعية. فالقسم الأول هو من علم وعمل، وهؤلاء هم أئمة الدين الذين جمعوا بين العلم والعمل. والقسم الثاني من له علم بلا عمل، وهؤلاء هم الذين تعلموا ولم يمتثلوا العلم ولم يعملوا به، فهؤلاء فيهم شبه من اليهود من المغضوب عليهم، فإن اليهود أهل علم بلا عمل. والقسم الثالث هو من له عمل بلا علم، وهؤلاء فيهم شبه من النصارى، فإن النصارى أهل عبادة وأهل عمل بلا علم، وهذا يغلب على المبتدعة الذين يعبدون الله عز وجل بغير علم، فإنهم يعبدون الله عز وجل على غير بصيرة وعلى غير هدى. والقسم الرابع هو شر الأقسام، من لا علم عنده ولا عمل، ليس عنده علم وليس عنده عمل، فهذا شر الأقسام كما قال العلماء. وخير الأقسام هو من علم وعمل، فكان علمه صحيح وعبادته أيضا هي بمقتضى هذا العلم، وهي امتثال لهذا العلم. فالعمل بالعلم مسألة عظيمة من مسائل الدين، وهي الثمرة للعلم الشرعي. والعمل ينقسم باعتبار ما يقوم به إلى قسمين: إلى عمل القلوب وإلى عمل الجوارح. فعمل القلوب هو ما يقوم بها من الأعمال القلبية كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والتوبة والإنابة، كل ذلك مما يقوم بالقلب. ومن أهل العلم من يفرق بين قول القلب وعمله، فيقول إن الإخلاص والتصديق هذا هو قول القلب، وعمله المحبة والخوف والرجاء والتوكل. ومنهم من يقول القلب كله عامل بهذه الأشياء، فهذه الأعمال القلبية محلها القلب وهي كلها من عمل القلب ولا مشاحة في الاصطلاح. فالمقصود أن القلب يقوم به عمل، وأعمال القلوب كثيرة وهي مؤثرة في الجوارح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فما يقوم بالقلب من الأعمال هو الأصل لأعمال الجوارح. ولهذا هناك تلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. متى ما استقامت القلوب على طاعة الله عز وجل استقامت الجوارح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصل كل عمل هو المحبة، ومعلوم أن المحبة من أعمال القلوب. يقول: بل لا تكون حركة في الوجود إلا ترجع إلى المحبة، سواء كانت صحيحة أو فاسدة. وهذا الأمر هو الواقع الذي عليه الناس، فإن الناس ينطلقون في أعمالهم بسبب ما قام في قلوبهم. فمن أحب شيئا طلبه، من أحب الدين طلبه، ومن أحب العلم طلبه، ومن أحب المال طلبه، ومن أحب الجاه والمنصب طلبه. فكل متحرك بسبب ما قام في القلب من العمل والإرادة. فهذا القسم هو قسم عظيم من أعمال من الشعب الإيمانية، وهو ما قام في القلوب. والنوع الثاني هو ما قام في الجوارح وما ظهر على الجوارح، وهو ينقسم إلى قسمين: ما قام باللسان وهو القول، ومن ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائر الشعب القولية كقراءة القرآن وذكر الله وتبليغ العلم والإدلاء بالشهادة إلى غير ذلك من أقوال اللسان. والنوع الثاني من الأعمال الظاهرة هو ما يقوم بالجوارح، مما يقوم بسائر أعضاء البدن كالأعمال التي يباشرها الإنسان ببدنه كالصلاة، فإن فيها قيام وركوع وسجود، وفيها من الأعمال البدنية الشيء الكثير. فهذه كلها من الأعمال البدنية. كذلك الصوم فإنه يتعلق بأعمال الجوارح، وهو إمساك عن الطعام والشراب. وكذلك الحج فإن فيه سير إلى أداء المناسك وإلى أداء فريضة الحج أو التنفل به. كل ذلك من الأعمال التي تظهر على الجوارح. وهذه الأعمال أيضا باعتبار كونها بدنية أو مالية منقسمة أيضا إلى قسمين: إلى عبادات مالية وإلى عبادات بدنية. فالمالية أعظمها وعلى رأسها الزكاة الواجبة، ثم الصدقة، ثم أيضا الجهاد في سبيل الله فيه إنفاق للمال، وكذلك الحج، وكذلك سائر الصدقات التي يتقرب بها المسلمون، فإن مرجعها إلى هذه المكاسب وإلى النفقات المالية. والقسم الثاني ما يقوم بالبدن من الأعمال وليس هو من قبيل المال. ولهذا فرق العلماء بين القسمين بأن قالوا أن المال تصح فيه النيابة بخلاف الأعمال البدنية، فإنه لا تصح فيها النيابة. نتوقف عند هذا الأمر، نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: أين يكون موضع الدعاء في صلاة الاستخارة؟ هذا اختلف فيه بين العلماء رحمهم الله، فذهب بعض العلماء إلى أن الدعاء يكون بعد السلام، لأن الذي جاء في الحديث أنه يصلي ثم يستخير، فقالوا الاستخارة تكون بعد تمام الصلاة. ومنهم من قال إنما شرعت الصلاة للاستخارة فلا بأس أن يدعو في الصلاة، قولان للعلماء. ولعل الأحوط هو أن يصلي ثم بعد ذلك يدعو حتى يتم الصلاة، ويقدم بين يدي دعائه صلاة كاملة يتمها ثم يدعو الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نستطيع أن نحكم بشرك من يعتقد بوحدة الوجود؟ بلا شك هذا أعظم شرك، فإذا كان قول أصحاب وحدة الوجود ليس بشرك، أي شرك، أي شرك يوجد في الأرض إذا لم يكن قول أصحاب وحدة الوجود شرك؟ لأن أصحاب وحدة الوجود يقولون أن وجود الله هو عين وجود المخلوق، فهذا تشريك في الوجود، تشريك في الأفعال، وتشريك في الذات، وتشريك في الصفات، فهذا أقبح الشرك وهذا أعم الشرك. فإن قول أصحاب وحدة الوجود هو شرك في كل شيء. لاحظ الآن المشرك الذي يشرك في العبادة لكنه لا يشرك مع الله في صفاته، وإنما يذبح لغير الله. وأما أصحاب وحدة الوجود فإنهم يشركون في الوجود، يقولون وجود الله هو عين وجود المخلوق، وأن الخالق والمخلوق يشتركان في وجود واحد، ويشتركان في ذات واحدة، ويشتركان في أفعال واحدة. ولهذا يقولون الكلام الموجود الآن كلام الله، ليس لنا فيه إلا يعني النظم والنثر، كما قالوا: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وكذلك الذوات، وكذلك الأفعال، وكذلك المعاصي، تعالى الله عن قولهم علوا عظيما، يقولون كلها أفعال الله، فهذا أقبح الشرك. كما قلت أن ليس عند اليهود ولا النصارى من الشرك في ما أحدثوه من دينهم ما حصل لهذه الطائفة التي تدعي الإسلام وتنتسب إلى الإسلام، والإسلام بريء من هذه العقائد الباطلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم منادات من لا نعرفه بمحمد؟ هذا انتشر بين المسلمين في الآونة الأخيرة، وذلك سبب ذلك أن اسم نبينا صلى الله عليه وسلم محبب إلى الناس جميعا، فإذا ناديت الرجل بمحمد فإنه لا يكره ذلك، ودائما ينادى الرجل بأحب الأسماء إليه أو بأحب ما يحب أن ينادى به، فساد بين المسلمين أن ينادي بعضهم بعضا بمحمد. ولكن هذا ليس له أصل عند السلف، ولم يكن السلف يفعل هذا، ونحن دائما نقول نحن تبع لسلفنا، فهذا هو مبرر ما يفعله المتأخرون، وهذه هي حجتهم. وأما السلف فما كانوا يفعلون هذا، وإنما إذا لم يعرفوا الرجل كانوا ينادونه بعبد الله، يا عبد الله، لأن هذا وصف صحيح، كلنا عباد الله، وكذلك العبودية لله هو شرف، فالمسلم يعني يفرح عندما تقول له يا عبد الله، شرف عظيم، أعظم مقام وأعظم منزلة لهذا المخلوق أن يكون عبدا لله. فإذا قلت له يا عبد الله انشرح صدره واطمأن لهذا اللقب وهذا الاسم العظيم وأحبه. فلو أن الناس نادى بعضهم بعضا إذا لم يعرف الاسم كما كان السلف يقولون يا عبد الله، فهذا أولى من أن ينادي بعضهم بعضا بمحمد، وإن كان هذا الاسم محبب للمسلمين لأنه اسم نبينا صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنه طالب حافظ للقرآن فنسي قليلا من القرآن، فما هي الطريقة لتثبيت الحفظ؟ الطريقة كما قال العلماء هو أن يصلي به، وأن يداوم على الصلاة وعلى قيام الليل بما حفظ، حتى يثبت هذا في صدره، وحتى يتمكن من حفظه على الوجه الصحيح، وأن يقرأ أيضا التفسير لما حفظ حتى يعلم المعاني. وإذا علم معاني كلام الله تبارك وتعالى فإن كلام الله عز وجل هو أبلغ الكلام، ودلت المعاني على هذه الآيات وعلى ترتيبها وعلى سياقها فيكون هذا أثبت لحفظه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول الله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض، هل هذا من الإطلاق العام أم الخاص؟ لا، هذه من العبودية العامة، أسلم له من في السماوات والأرض، وهذه من العبودية العامة، فإن الخلق كلهم عبيد لله، هذه ما يسميها العلماء العبادة الكونية، العبادة الكونية التي ذلت لها المخلوقات، وما من مخلوق إلا وهو عبد لله مقهور. وأما الإسلام الذي استجاب فيه المسلمون فهذا لم يحصل لكل أهل الأرض، وإنما أسلم بعضهم وأشرك بعضهم، فلا يقال أن الإسلام الذي جاء في الآية وهو عام لكل أهل السماوات والأرض أنه الإسلام الشرعي الذي أمرنا به، لأن هناك من كفر ومن أشرك. وأما التسليم العام والعبودية العامة الكونية القدرية التي لا يخرج عنها أحد من الخلق فلا شك أن هذا حاصل، كل أهل السماوات والأرض عبيد لله، خاضعون لله عز وجل، لا يطيعون الله إلا بأمره وإذنه، ولا يعصون الله عز وجل إلا بمشيئته وبإرادته، كلهم خلق لله، ليس لهم قدرة وليس لهم عمل وليس لهم فعل إلا بمشيئته. صلى الله عليكم. يقول السائل: من تعبد لغير الله تعالى بعبادة غير مشروعة فهل هذا شرك مطلقا أم فيه تفصيل؟ ينبغي يا أخوة أن نفرق بين حقيقة الشرك وحقيقة البدعة. البدعة لها حقيقة غير الشرك، وقد تقارن الشرك ولكن لها حقيقة. فالبدعة هو أن يعبد الله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغير ما شرع لرسوله صلى الله عليه وسلم. نضرب لها مثالا، مثل الآن بدعة المولد، هؤلاء الذين يقيمون الموالد بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة، فإذا خلت من الشرك ومن دعاء غير الله وإنما مجرد أقاموا مولدا فهذه بدعة، هذه بدعة. والبدعة هو أن يعبد الله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الشرك فهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، وقد يقارن الشرك البدعة مثل الذبح لغير الله. ذبح لغير الله هذا يفعله بعض الناس متقربا للولي وللصالح ولصاحب القبر، فهو من حيث كونه يتقرب به لهذا الرجل الصالح شرك، وهو من حيث كونه قربة فهو بدعة. فإذا هنا اجتمعت البدعة مع الشرك، والشرك والبدعة قد يجتمعان وقد يفترقان، مثل ما ذكرنا في الذبح لغير الله عز وجل، أو من ذبح لغير الله متقربا بإكرام هذا من يذبح له على وجه التعظيم، فتكون هذه بدعة وتكون شرك. وأما البدعة التي لا تدخل في الشرك مثل أن يحدث يعني بدعة في الأذكار، أن يذكر الله بطريقة غير مشروعة وهي البدعة الإضافية، أن يكون أصل الذكر مشروع لكن يحدث فيه أشياء يخرجه عن الكيفية، مثل يقول أريد في كل يوم أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 1000 مرة، وألتزم هذا في حياتي كلها. هذا نص العلماء على أنه من البدع، ليس من حيث الجنس، يعني جنس الذكر مشروع، لكن التزام هذا العدد الذي لم يدل عليه الدليل هذه بدعة إضافية. والواجب أن يكثر من الذكر، يذكر أحيانا الله 1000 بهذا أو بأقل أو بأكثر، لكن لا يلتزم عدد. وأما التزام العدد الذي دلت عليه السنة مثل أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعني 100 مرة، فهذا مما دلت عليه السنة. ولهذا قال العلماء البدعة في تعريفها أن تضاهى بها الشرعية، أن يضاهى بالبدعة الأمر المشروع، فهذا ضاهى بهذا العدد، العدد المشروع. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل أنه طالب علم مبتلى بالنظر إلى المحرمات، فما نصيحتكم له؟ النصيحة أن هذا أمر خطير، وأن هذا العلم خاصة ما دام أنه طالب علم يرجو من الله التوفيق ويرجو من الله الهداية، وهذا العلم لا يحصل إلا بالاستقامة على طاعة الله عز وجل. وليعلم أن الذين طلبوا العلم كثير، الذين طلبوا العلم آلاف بل لربما بلغوا ملايين، لكن الذي وفقوا للفقه والفهم قليل، كما قال الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. فالله عز وجل حكيم، ومن حكمته أنه قال: والحكمة وضع الأشياء في مواضعها، فمن حكمته أن الله يصطفي أهل الاستقامة لهذا العلم ولهذا الفقه. ولهذا جاء في الحديث من حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا دليل على أن الفقه في الدين إذا حصل دليل الخير، ودليل على أن الله عز وجل يعني اصطفى هذا العبد. وجاء في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فحملة العلم هم العدول، لا يمكن أن يحمل العلم كذاب أو فاسق أو فاجر. انظر إلى سير أهل البدع وإلى سير أهل الفجور، كانت لديهم علوم ولديهم معارف ولديهم ذكاء ولديهم كتب، لكن ما أغنت عنهم شيئا، وليس لهم ذكر في الأمة وليس لهم نفع. فطالب العلم ينبغي أن يحرص على الاستقامة أعظم من حرص غيره، والاستقامة هي مطلب كل مسلم، ولا يجوز لمسلم أن يتعرض للذنوب والخطايا، ولكن طالب العلم همته أعظم، فيجب أن يسعى في تحقيق هذا العلم إلى الاستقامة التامة، وإلى أن يهيئ نفسه إلى هذه المراتب العظيمة، وأن يكثر من الاستغفار والتوبة والتضرع إلى الله عز وجل، فإن الذي يحول بيننا وبين الفهم وبيننا وبين تحصيل العلم هو الذنوب. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المسألة تغلق عليه، يقول: فألزم الاستغفار إلى أن يفتح الله عليه. فهذا دليل على أن حتى هؤلاء العلماء أن لهم حال قبل الاستغفار قد يغلق عليهم، فإذا استغفر الله وتضرع إلى الله فتح الله عليه. فهذه الذنوب والخطايا مهلكة للإنسان، وليس هناك شد على الإنسان من هذه الذنوب، فهي محق لبركة العلم ولبركة العمر وللصحة، وكذلك هذه الأوقات التي تمضى في المعاصي فالإنسان سيسأل عنها يوم القيامة. هذا العمر إنما هو ساعات، إنما عمرك ما أطعت الله فيه، فانظر إلى كم في كل يوم كم تطيع الله، وما هي الساعات التي ادخرتها لنفسك، كم ساعة صليت وذكرت الله وقرأت القرآن، هذا هو العمر الحقيقي. فمن الناس من يستغرق يومه كاملا في العبادة، ما بين طلب للعلم أو عبادة أو فعل الخير أو نية يتقوى فيها على المباحات، يتقوى بالمباح على طاعة الله. صلى الله عليكم. يقول السائل: شراء الذهب من المحل وبيعه في نفس الوقت بعد قبضه على نفس المحل، هل فيه بأس؟ هذا فيه شبهة، لأنه إذا كان يبيع ويشتري على نفس التاجر يخشى أن يكون هذا من الاحتيال، لأن بعض الناس لديه مال أو لديه ذهب يريد أن يستبدله بذهب آخر، فيقوم بعضهم بهذه الصورة التي قال فيها بعض العلماء إذا كان المقصود بها الاحتيال فإن هذا لا يجوز، لأنه كأنه استبدل هذا الذهب بذهب آخر. ومن أهل العلم من يجيز هذه الصورة إذا لم يكن فيها احتيال، وإنما جاء باع الذهب ثم بعد ذلك هو بالخيار ليس بينهما شرط، بحيث لو قال التاجر: أشتري منك هذا الذهب على أن تشتري مني بهذا المال ذهبا آخر، فإن هذا لا يجوز. لكن لو اشترى باعه الذهب وقبض ماله وانتهت الصفقة الأولى بتسليم الذهب وبقبض المال ثم بعد ذلك اشترى فلا بأس، وإن كان بعض أهل العلم يقول الأولى أن يشتري من غيره، لكن إن لم يكن هناك احتيال وليس هناك شرط فلا بأس بهذه الصورة. صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا أراد رجل الزواج بامرأة فكيف يدعو الله عز وجل بذلك، وبأي اسم من أسمائه يدعوه؟ يدعو الله عز وجل بالأسماء التي فيها الاستخارة، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة بالعلم والقدرة، لأنه دائما الذي يحول بين الناس وبين الخير أحد أمرين: إما الجهل به وإما عدم القدرة عليه. يعني لاحظ الأشياء التي نطلبها، إما أن الإنسان يطلب شيئا ليس له فيه مصلحة، أو يعرف مصلحته لكنه عاجز عن تحقيقها. فإذا تحقق له العلم بمصالحه وأعطاه الله القدرة عليها فقد تم له الخير، فيتوسل إلى الله بالعلم أن يرزقه الزوجة الصالحة، وأن يوفقه لذلك، وأن يسدده ويعينه، ثم يسأل الله عز وجل أن يعينه على الزواج، وأن ييسر له هذا السبيل، ويخلص النية في الزواج، لا يتزوج لشهوة ولا يتزوج مفاخرة، وإنما يتزوج ليحصن نفسه وليطلب النسل والذرية الصالحة، وليهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: وأتزوج النساء. قل السائل: أحسن الله عليكم، لماذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يسأل حذيفة رضي الله عنه: هل سماني لك النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ مع أن عمر رضي الله عنه يصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. عمر رضي الله عنه وعامة الصحابة لعلو منزلتهم وفضلهم كان الواحد يخشى على نفسه، فكانوا إذا رأوا تغيرا في حالهم عما كانوا عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم يعدون هذا من النفاق، وهذا لعلو منزلتهم. وكان بعضهم يرى أنه إذا كان الظاهر يعني أفضل من الباطن أنه يخشى على نفسه النفاق، وإذا حصل لهم تغير في بيوتهم عما كانوا عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم خشي بعضهم النفاق، فهذا النفاق الذي كان يخشاه الصحابة. وأما النفاق الأكبر الذي كان عليه المنافقون أنهم يقولوا لا إله إلا الله بألسنتهم ولا يعتقدونها بقلوبهم، فهذا هو النوع الذي كان يخشاه الصحابة رضي الله عنهم. وأما النفاق الأكبر الذي كان عليه المنافقون، يعلم عمر أنه موقن وأنه مصدق بشهادة أن لا إله إلا الله وأنه مستقيم على دين الله، ولكن كان لعظم منزلتهم ولعظم خوفهم من الله كان الواحد يخشى إذا ما تغير حاله أو ما تغير الظاهر عن الباطن أنهم كانوا يعدون هذا من النفاق. وأما كون عمر قد بشر بالجنة فإن هذا لا يتعارض مع هذا، وهذه مسألة تشكل على بعض الناس، يقول: كيف العشرة المبشرين بالجنة يعني يدعون الله ويتوجهون إلى الله بالدعاء والخوف من سوء الخاتمة، وكذلك الأنبياء أنهم سألوا الله عز وجل حسن الخاتمة؟ فإن هذا لا يشكل، وهذا إنما يشكل على من لا يفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الكوني أخبروا كونا وقدرا أن مآلهم إلى الجنة، لكنهم من جهة الشرع خوطبوا بالعبادة، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من بشر بالجنة وهو صاحب الوسيلة، قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن العبادة الخوف من الله عز وجل والتضرع لله عز وجل، ولهذا كان عمر يقول: لو نادى مناد من السماء إن الناس كلهم في الجنة إلا رجل في النار لخشيت أن أكون هو، ولو نادى مناد من السماء أن الناس كلهم في الجنة إلا رجل يعني في أن الناس كلهم في النار إلا رجل في الجنة لرجوت أن أكون هو. فهذا غاية الرجاء وغاية الخوف، وهذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل من المشروع تخصيص الروضة بالصلاة والدعاء؟ نعم، تخصص الروضة لما دل الدليل على تخصيصها بالفضل، فكل ما دل الدليل على تخصيصه فيجوز أن يخص. فالروضة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها روضة من رياض الجنة، فلو أن إنسان صلى فيها أو قرأ القرآن فيها طلبا لفضيلة المكان، فإن العلماء قرروا قاعدة أن العبادة تفضل بفضل مكانها وزمانها، فإذا أديت في مكان فاضل أو في زمن فاضل فإنها تشرف بشرف زمانها ومكانها. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو الصواب في تعلم العلم؟ هل يتفرغ لطلب علم العقيدة ليصحح عقيدته أولا، أو يأخذ من كل فن ثم بعد ذلك يتفرغ لعلم العقيدة فيضبطه ثم ينتقل للعلوم الأخرى؟ يبدأ بالأوجب في الأوجب، وأوجب الواجبات التوحيد، ثم تعلم مسائل الاعتقاد، فلا يقدم على هذا العلم غيره من العلوم، لأن هذا هو الأصل. وكما قلنا أن التدرج في العلم بحسب درجة المشروعية، فالتوحيد هو أوجب الواجبات، ويجب أن يسعى في تحصيل هذا العلم قبل غيره، وهكذا مسائل الاعتقاد الأخرى فيجب عليه أن يتعلمها، ثم بعد ذلك يتعلم بقية الواجبات مبتدئا بأركان الإسلام التي أوجبها الله عز وجل، ثم يتدرج إلى معرفة بقية الشعب. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يجوز قتل الوزغ في الحرم؟ نعم، الوزغ من الفواسق، فإنه يقتل في الحل والحرم، وهو مؤذي، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، وأن من قتله بضربة واحدة كان له عتق رقبة. نعم. يقول السائل: هل يجوز التقليد في العقيدة؟ نعم، إذا كان الرجل لا يعلم فيجوز أن يسأل أهل العلم، وإنما التقليد لا يجوز مسائل الاعتقاد عند أهل الكلام، لأنهم يقولون الواجب هو النظر، والواجب أن يصل إلى اليقين من غير تقليد، وأما أهل العلم من أهل السنة فيقررون أن قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عامة في كل شيء. ولهذا صرح الإمام البخاري أنه أخذ عقيدته عن 1000 رجل، وقال الإمام أحمد: أدركنا أهل العلم على هذا. وقال الطبري في مسألة اللفظ: وليس لنا إمام نقول بقوله إلا أحمد، وبقوله نقول. هذا كل التقليد في مسائل الاعتقاد، وهم أئمة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز لطالب العلم أن يمس القرآن من دون وضوء؟ لا يجوز، لا لطالب علم ولا لغيره. القرآن لا يمسه إلا طاهر، ولا يمس القرآن إلا طاهر كما جاء في الحديث. وأما أن يقرأ من حفظه فلا بأس، ولو لم يكن يعني متطهرا من الطهارة من الحدث الأصغر. وأما الحدث الأكبر فلا يجوز له أن يقرأ القرآن في حال الجنابة. والسؤال: هل يحق لولي الأمر أن يمنع النقاب إذا وجد لذلك مسوغ شرعي كانتشار الجريمة بالنقاب؟ أولا نناقش هذه المقدمة: انتشار الجريمة بالنقاب، هل الجريمة تنتشر بالنقاب ولا بنزع النقاب؟ هذا كلام باطل، هذا تلبيس. الجريمة ما تنتشر إلا بالسفور وبنزع الحجاب، وهذا لا يجوز، لا يجوز طاعة ولي الأمر في نزع الحجاب، وليس هذا مما يطاع فيه ولي الأمر، وهذا تلبيس، يعني أن يقال مع وجود الحجاب توجد الجريمة. كيف يعتدى على المرأة المتحجبة التي لا ترى محاسنها؟ ففي قلب المؤمن وازع عظيم من تعظيم هذه المرأة الصالحة، حتى الفجار إذا رأوا المرأة المتحجبة يخشونها، وقد جعل الله في قلوبهم مخافة وخوف شديد من هذه المرأة. وهكذا كل من أطاع الله فإن الله عز وجل جعل له منزلة، يعني أنه يخشاه أهل المعاصي. وكذلك هي لم تعرض نفسها للفتنة ولم تعرض غيرها، فالأسباب المادية منتفية، والأسباب الشرعية أيضا أن الله عز وجل يعصمها، وأهل الفجور أيضا يخشونها. وأما إذا رأوا السافرة فإنهم يطمعون فيها، ولربما لبس الشيطان على بعضهم قال: ما كشفت هذه وجهها إلا أنها تطلب هذا الشيء. فهذا كلام باطل، دعوة أن الحجاب هو الذي يولد الجريمة، بل نزع الحجاب هو الذي يسبب الفواحش والجريمة. صلى الله عليكم. يقول السائل: قرأت في شرح كتاب 40 للنووي رحمه الله، وذكر فيه بأن الجن ليس فيهم رسل بل فيهم نذر، فماذا يعني بالنذر؟ هذا هو الصحيح، وأذكر أني راجعت هذه المسألة مرة إثر نقاش وقع بين أحد الطلاب، فثلاثة من العلماء نقل الإجماع، منهم السيوطي فيما أحسب شيخ الإسلام، أن الجن ليس منهم رسل، وإنما منهم نذر. ومعنى نذر النذر هم من يبلغون عن الرسل، من يبلغون عن الرسل، فالنذر كثير من الجن والإنس، وأما الرسل فهم الذين أوحى الله عز وجل إليهم، ونحن لم نخاطب إلا برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، فليس في هذه الأمة رسل، وإنما نبينا ورسولنا واحد. وأما النذر وهم من يقومون بالإنذار والنذارة من الإنس والجن فهم العلماء الذين يبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نستطيع أن نسلم بهذه الصيغة؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أرى أن هذه الزيادة ليست مشروعة، وأن هذه صيغة تعبدية لا يجوز لنا أن نحدث في الصيغة التعبدية. فهل يجوز في تكبيرة الإحرام أن تقول الله تعالى أكبر، وفي السلام تقول السلام تعالى ورحمة الله تعالى؟ كل هذه معروف أنها تقول يرحمك الله تعالى، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله تعالى، هذه معروف صيغ تعبدية.